وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. جعالة يقول صاحب المطلع يقول ثلاث لغات: الجعالة والجعال والجعالة، ثلاث اللغات. طيب باب الجعالة وتثليث الجيم. قاله ابن مالك: خلاص كافية تثليث الجيم كافية. قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. نعم، على أمر يفعله. الجعالة نوع من الإجارة، لكنها لما كانت لا تنطبق عليها شروط الإجارة ولا يشترط فيها شروط سميت بهذا، لأنها تخالف الإجارة بأشياء كثيرة. الإجارة لا بد من معرفة المدة، ولا بد من نوع العمل، ولا بد من تحديد الأجرة وكلها. أما الجعالة فهو كأن يجعل جعل معين ولا يكون لشخص معين، بخلاف الإجارة بيكون لشخص معين يفعل لك ذلك. لكن الجعالة ما هي بشخص معين، تقول من يبني في هذا الحائط بكذا وكذا، من بنى هذا أعطي كذا وكذا، أو هال بيت مثلا اللي فيه عيب من يهده لي مثلا ب10,000 ريال، أي واحد يهده يستحق هذا. عبدك يأبق منك، تقول من يرد العبد لي أعطيه 1,000 ريال، العبد هذا يمكن يلجده قريب يمكن، فأي إنسان جابه لك يستحق 1,000. مهم من شرطه أن يكون واحد معين مثل إجارة. نعم. وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا يجعل، نعم، أن يجعل جائز التصرف، نعم، شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. نعم. كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا أو عملا مجهولا من مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. نعم، لأن هذا قد يتعذر. وكذلك أيضا ما يشترط العلم بالعامل نفسه، الإجارة لازم أن تعرف العامل منه، هذا ما يشترط. يقول اللي يرد بعيري أعطيه 100 ريال، اللي يرد عبدي أعطيه 1,000 ريال، يمكن يسمعك أحد ويروح، يمكن ما يسمعك. واحد قال والله فلان يقول كذا ويروح ويجيبه وجابه، استحق 1,000، استحق الارتعاد، بخلاف الإجارة تتفق مع شخص معين. نعم. فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. يعني كيف يجمع بينهما؟ أي شو يقول؟ فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا. أي نعم، ما يعرف المدة ولا يعرف العمل وش. مثل إذا كان من رد عبدي، العبد ما ندري مثل يرده، يمكن يروح ويلقاه مثلا بجده، يمكن ما يلقاه ولا مثلا بالأحساء ولا بالكويت ولا بمحل بعيد، لا يدري متى هو يجي بعد يومين أو ثلاثة، ولا يدري هل هو في مكان قريب أو ما هو مكان قريب. فهو من أتى به استحق هذه، فلا يستحق مدة معينة خلاف الأجرة. من يستحق الأجرة تتفق معه شهر معين أو أسبوع معين، عمل معين، ويجيب لك هذا البيت لمدة معينة، العمل والوقت وكل شيء، هذا ما اشترط له. المهم انك ترد هذا العبد من مكان قريب او بعيد. صارك عمل مجهول صورة مثلين، ها؟ قول او عمل مجهول، هذا عمل مجهول، من يرد عبدي اللي هاجد مجهول، هذا ما هم معلوم، لا ما هم معلوم، معلوم رد العبد معلوم بس. أينا. لكن العمل مجهول، يمكن تلقاهم جدا ما يكلفك 100 ريال، يمكن ما تلقاه إلا وراء البحار، يمكن ما تلقاه إلا. فرق بين إنك إذا رحت وجدته بجده ولا مثلا رحت ما وجدته إلا. لكن ما يقال هنا إن العمل معلوم، لكن مدة العمل غير معلومة في هالصورة مثلا. لكن نفس المدة ما هي معلومة، هنا المدة غير معلومة، لكن العمل ما هو معلوم، ما برد العبد هو العمل. لا لا لا, لا, لا ما برد العبد، هذه النتيجة رد العبد، لكن العمل ما هو معلوم. العمل لأنه العمل يمكنك تعمل يومين وتجيبه، يمكنك تعمل نص شهر ما جبته، لأن يعني العمل المراد به مدة العمل، هذا المراد يعني مدة العمل. فهو العمل مجهول ومدته مجهولة، أما رد العبد هذا شيء واضح ومعروف. يعني المجهول هنا في العمل نتيجته ها؟ المجهول هنا في العمل قدره يعني. هي قدر العملين. يعني اعتبر الجعالة استثناء. لأن العمل يمكن تعطيه 1000 ريال على أنه يعمل الشهر، يمكن على أنه يعمل لمدة أسبوع. هذا ردها العبد، يمكن يعمل يومين أو ثلاث ويجيبه، يمكن يقوم شهر ما لقاه. إيه نعم. هل ممكن نعتبر الجعالة يعني استثناء من الإجارة؟ إيه نعم. يعني مثل خرص. مثل نعم. بيع العراية. شبيهة نعم بيع العراية نعم. استثناء من المزابنة. نعم. قول ويجوز. الناس محتاجين إليها أنا. ويجوز الجمع بينهما هنا، يعني الجمع في الجهالة. لا وش نفسي. ما أدري. وهم معلق عليه حاشيه. نعم. قوله ويجوز جمع بينهما، كان يقول من خاط هذا الثوب في يوم كذا فله كذا، فإن أتى به فيه استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر، ولم يوفي به منها فلا شيء له. قاله بالشرح بخلاف الإجارة، فإن الجعالة وإن كانت نوع إجارة لكنها تخالفها في أشياء، منها هذه المسألة، ومنها أن العامل لم يلتزم العمل، وأن العقد قد يقع لا مع معين، كمن فعل كذا فله كذا، وأن جعل رب العبد الآبق مثلا. واضح واضح هذا التعليق. لأنه إلى منه قاله هنا من يخيط هذا الثوب لي يوم كذا يجيبوه لي قبل العصر اليوم هذا، فهذا أنا أبي أسافر بعد العصر، اللي يخيط لي هذا الثوب قبل العصر أعطيه 100 ريال، إن خاطوا له جابوا له قبل العصر استحق 100 ريال، ما جابوه إلا بعد المغرب ما يستحق شيء، لأنه شرط أنا هالمدة دي، لأنه يفوت غرضه إذا فات الوقت هذا. فهو حدد الإجارة، لا الإجارة على أنك تخذ هالثوب جاب لك اليوم إلا باسر، هذا الإجارة. فالهنا من الخياط والمدة حدده، ولا قال أنت فلان، قال أي شخص قام واحد قال أنا اللي أسوي كذا، ما تعقدت أنت وياه وأنت ظهرت الإجرة، بس بخلاف الإجرة تتفق مع شخص معين، لكن أنت قلت لي يعمل هذا، أي واحد يروح ويعمل ويجيبوه لك يستحق هذا هنا. ولا تعيين العامل للحاجة. نعم، ما لا تعيين العامل للحاجة، والإجارة من شرط تعيين العامل. نعم. ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه في الوكالة. إيه نعم، يقوم العمل مقام القبول، ولو ما قال له رح يعمل لي، قال اللي يرد عبدي، اللي يخيط هالثوب، اللي يبني لي هاجذا، اللي يحفر لي هالبيارة أبي أعطيه 4000 ريال، وجوا 2 أو 3 واستحدوا واحفروا واستحقوا هالأجرة هذه، ولو أنه ما واجره ما يدري وشهم، لما خلصوا وجوا قالوا والله حنا سوينا لك هل يتكين كذا وكذا، استحقوا الأجرة. ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. نعم، هذا الدليل الجعالة. وحديث الذي قال نفذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء به، من هذه عامة ما خصت شخص، من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وأنا كفيل بهذا الشيء، فهذا الدليل على جواز الجعالة، فهذا هو الأصل في جواز الجعالة الآية الكريمة. نعم. وحديث اللذيغ. نعم، كذلك حديث اللذيغ الذي قرأ عليه وقال تجعلوا لي جعل، ولذلك سمي جعل، لما لدغ سيد أهل هذا الحي وأتوا إلى بعض الصحابة المسافرين وهم امتنعوا من ضيافتهم، ولما لدغ سيدهم دوروا من يرقى وقالوا الصحابة نعم حنا نرقى لكن أنتم ما توقفوا من يرقالكم، حنا استضفناكم ولا ضيفتمونا، ما نرقى لكم وإلا بأجرة، قالوا ما يختفقوهم إياهم على قطيع من الغنم على أنه إن بري فلو يستحقون هذا، أما بري فلا يستحقون شيء. فقرأ عليه سورة الفاتحة، فلما قرأها عليه كأنما نشط من عقال زال الله، فاستحقوا الغنم وأخذوه. وهذه القراءة ما هو شيء يمكن ينجح يمكن ما ينجح، لكن هو قال إن انبري شرطين البر وقد حصل البر، مثل الإنسان تقول مثلا اللي يرد مثلا فرسية واللي يرد بعيري واللي يرد عبدي، ثم يربى من الواحد يروح وشهر يفتلمهم من يجي ما حصل شيء ما يستحق شيء نبه. نعم. فهذولا أخذوه والنبي أقرهم. الشاهد أن النبي أقرهم على هذا، هذا هو محل الشاهد ومحل الاستدلال، أن النبي أقرهم على ذلك، لأنه لما أعطوهم الغنم وأرادوا يتصرفون بهن الذي قرأ قال ما تصرفون حتى نستأذن الرسول، ما نزل هل فعلنا هذا جائز أم هو جائز. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي بالقصة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاقسموا وتقاسموه لأنهم هم شراكة. وقال النبي يضربوني معكم بسهم، وقصد النبي بذلك تطييبا لأنفسهم وتطييب الخواطرهم، إنه هذا شيء ما في شيء. هنا قطيعة من الغنم كم عدد؟ كم قطيعة من الغنم كم؟ القطيع ما هو محدد، مجموعة من الغنم يجي 8 و9 و10 أو كذا، يعني من 8 إلى 10، قد يكون 7 قد يكون 9 قد يكون 10. والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده أو لقطة، والله ضاع منه مثلا، والله أنا ضاع من كذا وكذا، اللي يجيبوه لي له كذا وكذا، من جاب اللقطة واستحق. فإن كانت في يده فجعله مالكها جعلا يردها لم يبح له أخذه، لم يباح له أخذه. لو أنه مثلا إنسان فقد تبعيته أو فقد إقامته، هذه تبي تغالب له بإعلانات وكذا وتردد على الجوازات، متى يبي يقوم له أيام وهو. ثم إنسان مثلا قدر الإنسان وجده واسكت عليه وقال راعيه، اللي يجيب لي تابعيتي تابعيتي ضائعة منه، اللي يجيب أهلي يعطيها الفريال ويفك من مشاوير التردد على الجوازات والشغل هذا، اللي يلقاه يعطيها الفريال، وفيه إنسان لازية ومسكت عالية قالها خل، هذا ما يستحق شيء، لأنه واجب عليه من حيث وجده يسلمه له، يسكت عالية حتى أنه يطلع جعل عالية ويروح، هذا ما يستحق. لكن إذا قال اللي يجيب لي ألف ثم بحث عن إنسان وجده، هذا هو الذي يستحق بعد عمله وبعد بحثه. لكن يأخذه ويسكت عالية حتى يقول صاحبه كذا يروح يقول أخذ أعطني، هذا لا يستحق شيء. هنا كخياطة إلا شيء تفضل من صاحبه، ولا هو لا يستحق له. كخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل. والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه. إذا اشتركوا فيه فاشتركوا في تحصيله، ما هو اشتركوا في العمل. يمكن يعمل الواحد ولا يحصل شيء، واحد راح يدوره بالطائف وواحد راح يدوره بجده، اللي بجده وجده واللي بالطائف ما لقى شيء ما يستحق شيء، لكن لو جد راحوا كلهم وجدوا سوا فهم يستحقون الجعل. نعم، يعني لو كانوا متفقين فيما بينهم، يعني اي ها لو كانوا متفقين فيما بينهم، لو اتفقوا كذلك فلا بأس، لو اتفقوا فيما بينهم قالوا خلنا نبي ندور، انت رح هنا وانا برح هنا، فاذا وجدوا واحد منهم استحقوا سوا، لانهم شركاء لانهم مشتركين اذا اتفقوا. نعم، لا اقصد يعني تقول ان في تحصيله ليس في العمل، اتفقوا في في في, في, في العمل نفسه، يعني سواء حصلت انت او انا، يعني اي هذا يعني هم اتفقوا يعني اثنين. نعم، قالوا احنا مستعدين نبي نروح ندور. نعم، ثم هم اتفقوا ان واحد يروح بالجهه دي وواحد يروح للجهه هذه. نعم، ثم واحد راح وعمل كثير وواحد جده قريب. نعم، فهم سوا سوا بال سوا في بينهم شركاء. اي نعم، يعني هذا اشبه شيء شركه الابدان، شركة الأبدان اللي مرت علينا، الناس يشتركون بأبدانه، يقولون مثلا نبي نعمل، يطلعون مثلا ويحطبون سوا، ولا مثلا يحشون، وإلا مثلا يبحثون مثلا عن الكمعة، وإلا يقول حنا شركة، أو يبحثون عن الصيد ما صادفهم شركة، فلو صاد واحد شيء كثير والثاني ما حصل شيء هم شركة فيه. هذا أشبه شيء. نعم، وإن بلغه الجعل في أثنائه أي أثناء العمل يأخذ قسطه تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. إيه نعم، لأنه فعلها الأول عبارة عن تبرع جزاه الله خير، لأنه ما كلف بالعمل. نعم. يقول وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه. نعم، ما يستحق منه مقدار ما عمل فيه. ويقدره ولا صاحب العمل يقدره؟ لا، هذا ما هو لازم له ولا صاحب العمل، هذا أهل الخبرة يقدرون الشيء. عرف يعني؟ عرف يعني، يعرفون مقدار العمل. قد يحصل في هذا الشيء نزاع. ها؟ قد يحصل نزاع. يحصل نزاع، لكن هذا ما رده للعرف. العرف. لأن هذا ما هو بشيء ما نص عليها الشارع. لا أقصد من يأخذ بقوله، يعني يأخذ بقول. لا، ما يأخذ، لأن أقول لك هو قوله ما يأخذ، أهل الخبرة اللي يعرفون العمل. قال والله أنا هذا إنسان ضاع مثلا، شرد عنه مثلا أو أبق عنه عبده، فلما سمع الفلان رايح عبده عنه راح يدوره، يقول فلان رفيق لي وصديق لي وروح حق علي أنا بدور لعد يجد عبده له، وراح السيد بعد مدة قال اللي يجيب عبده له 3000 ريال بلغه هذا وهو يدور، قالوا تراه مطلع عليه 3000، ثم بعدين وجدوا عقب يومين وهو عامل لمدة 3 أيام وهو يدور، بعد يومين من بلوغ وخبر الجعل وجدوا بعد يومين، يقول يستحق 50 من العمل، 50 العمل إذا كان الأيام عمله متساوي، فإن كان فيه مشقة هذا بادل فيه فلوس وهذا كذا فهو يقسط عد عليه العمل حسب الكلفة. احنا قلنا نحن النتيجة هو العبرة في النتيجة إن وجده. لا، ما يبرن النتيجة، لأنه لو النتيجة، لو كانت النتيجة ما أدري ولقى ما يستحق شيء نبت، ما لو ما أدري بالجعل سما يستحق شيء نبت. والمهم هو كرونه عامل من أجله، إيش ما شيء بكلب الصيد، كلب الصيد هالحين إلا شاف له هرنب وانطلق عليه وراعيه ما أدري ولا سمع عليه ولا شيء، هاي يزجره ويسمي عليه ولا فيه ما تحل لو موده، فإلى من هرسله وزجره وينزجر وقال وذكر الله وصادفه، هم إلى راح هم من نفسه وصاده ما تحل. فالعبرة بكونه عمل من أجله. والجعالة عقد جائز لكل يعني منهما، يعني مثلا كلب مسق له أرنب وموت وجيت أنت ومسق، نقول ما تحل إنه ما صادها من أجلك، إنما إذا منك أرسلت وهمت وسميت وصادها من أجلك فهي تحل. ما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، نعم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله علينا. هذا روحته لما بلغهن عبد فلان قد أبقوا يدوروا له، كاملوا يومين وثلاثة يدوروا جزاه والله خير، محتسب يشكر على فعله ذا، لكن ما يستحق من الأجر شيء إلا أن طاب خاطر ذا نفسه وما بذلوا شيء. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة. نعم، عقد جائز من اللزوم، ما له لزوم، ربما يقول اللي يدور عبدي اللي يجيبه لي 3000 ثم بعدين قال لا العبد ما يسوى 3000 ترى يهود بغى يروح، خلاص ما يلزمون الناس بشيء. هي قال لا أنت قلت والأول لازم، قال لا أنا الحين أول أبدا هذا عبد كله ما يسوى، ما هذه أول مرة له عسى ما يجي هو أنت ربنا لك لو يجيب واحد ما ندافع له شيء فيصير خلاص انفسخت. ولو بذلوا يعني فيه أي ولو بذل انفسخت. قولك يأخذ قسط تمامه، أي مثل لو جعل مثلا لو 500 ريال فلم يبلغه إلا بعد يومين الخبر ثم حصلوا في اليوم الثالث، اي يكون له 200 مثلا. والله الظاهر انه يكون له ينعم مقدار الثلث من قبل ما عمل، لكن قد لا يكون ضابط على ايام، لان الايام قد يكون فيها يعمل فيها شيء ثاني، قد يستأجر قد ما هذا اليوم مثلا دفع فيه فلوس من اجل العمل عليه، قد تصير الايام بعضها اكلف من بعض، فالظاهر انه ينظر الى الكلفة التي تعلقت بها، يمكن يوم يعدل يومين أو ثلاثة من ناحية الكلفة، ربما يسوق مصاريف، ربما يتعب صعود الجبال، وربما بخلاف مثلا إلى منه ربما يروح يومين وهو زاعد اللغة على ما بيعتبر الدكان ويسأل عن فلان وين فلان وين، ما شاف منك ما حد وجالس له بدكان، فرق بين إذا كان جالس ويسأل وفرق بين أنه راح يطلع الجبال ويبحث عنه بالمحلات المنزوية وكذا، فقد فهذا الظاهر أنه يقسط على العمل، يعني قد يكون يوم أبلغه نظرا لعدم انضباطه، ما تماط القضية بشيء منضبط وهو الأيام قريبا هي قرآن. الأيام يتفاوت العمل فيه، ولو أنه فرق بين هذا، لأنه على قدر العمل، ما هم قالوا على قدر العمل، وهذا هو العمل، العمل اللي عملوا هذا الذي يظهر. نعم. ما حشاك هذا يأخذ قسط تمامه، أي قسط تمام العمل الذي سمي الجعل لمن عمله، إن أتمه بنية الجعل لا ما عمله قبل بلوغ الجعل. نعم. أظن قال والد المصنف الحاشية، يقول قال والد المصنف لو اختلف المالك والعامل، قال وقال والد المصنف، وقال والد المصنف لو اختلف منتهي والد المصنف إيه، نعم ما قصده، لو اختلف المالك والعامل فقال عملته بعد أن بلغني الجعل، وقال مالك بل قبله، فالظاهر من القول قول العامل، لأنه لا يعلم إلا من جهته، ولم أرى من صرح بذلك. انتهى. يوسف فمتى كان الفسق؟ راح نقول والد يريد أحسن عليكم والد صاحب المنتهى، لأن نقل قبل وصدر قبل من المنتهى، قبل نقل صاحب المنتهى صاحب والد الكلام هذا ما. فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه وإن كان الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأن عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جازه، لأنها عقد جائز. نعم، إذا كان في أثناء العمل مثلا قال لي يرد عبدي له كذا وكذا وراح واحد يدوره، ثم بعدين هذا قال لا انبغى لا يجي ما نفسه يجي شيء، وإذا راح بناء على هذا فذا يعطى مقدار عمله، يبلغه إنه ترى أنا ترى هو أنا عن الجزء، يقول نعم أنا لي يومين وأنا أشتغل، يلزمه يعطي حق هاليومين لأنه هو الذي تكلفوا بالشيء هذا. نعم. والجهالة بالفسخ العامل تعتبر ولا لا؟ كيف؟ الجهالة بفسخ صاحب الجعالة أو العلم أي قول مثلا، ربما أن العامل راح ولا أدري إذا فسخ واستمر مثلا حتى يقبض، إذا ما علم فإنه يستحق الشيء هذا، أو واحد حصلها قبل يعني أي ها؟ أو واحد حصل هذا الشيء مثلا، حصلوا قبل يعني نعم إيه في أثناءها في بحث هين، إذا حصلوا واحد ثاني ذاك ما يستحق شيء اللي ما حصل مهما كان، لكن المهم إنه لو جابوا وإذا تدعى ألغى قوله هل يستحق؟ قال إنه يستحق إذا ما بلغوا. أنا أقول إنه هنا يسمى إنه فسخ ها، مع أنه فسخ صاحب الجعالة الجعالة أي. نقول له الأجرة مثلا، أجرة مثله مثلا هذا ما هو بعيد، يستحق أجرة مثله لأنه ما يروح عليه تعب وكذا، وذلك ما دام ولا علم هذا ها؟ من هنا كان هنا وإن كان فسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثله، أجرة المثل ما هو الجعالة، لأن الجعالة قد تنقص وقد تكثر وقد تقل. نعم. ومعه عمل بعوض لم يسلم له ذلك. ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل أو قدره. نعم. أو قدره يقبل قول الجاعل. نعم، لأنه غارم، القاعدة أن الغارم هو الذي يقبل قوله مع يمينه. نعم. لأنه منكر والأصل براءة ذمته، ومن رد لقطه أو ضاله أو عمل لغيره عمل بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم به. نعم. إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا، وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصر أو خارجه. اي نعم، يعني هذا إذا مثلا إنسان وجد لقطة لشخص وهي لقطة ثمينة وجاب له وعطاه إياه وقال هذه أنا بحقي الآن، قل ما تستحق شيء، هو مجرك هو أمرك ما تستحق، تستحق جزاك الله خير لأنك أنت محسن ولا كلفك وأنت جبته من نفسك ما تستحق شيء، ولكن من المروءة ومن جزاء الإحسان الإحسان أنه ما يتركونه يعطيه، لكن ما له على شيء يبين وشيء يحق يعني واجب، ولا ما من مروءته أنه ما يتركه يعطيه بدل ما أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، لكن من باب الوجوب لا ما يجب عليه شيء. روي عن عمر وعلي بن مسعود. نعم، هذا بالنسبة للآبق العبد، هذا عد ورد فيه نص عن الصحابة أنه لو مثلا إنسان عبده آبق منه وجده إنسان وهو آبق، سواء وجده بنفس البلد ولا ببلد ثاني ولا بالطريق ورده، هذا ما قال من رد عبدي سنة قالوا شيء، لكن إذا رده وهو يعطى دينار أو 12 درهم، 12 درهم هي قيمة الدينار، هذا الصحابة حكموا رضي الله عنهم قال أنه يعطي دينار سواء تكلفه أو ما كلفه، المهم أنه يعطي دينار جزاء لعمله هذا. يقول إلا في تخليص متاع غيره من هلكته. التخليص هذا متاع غيره، أي نعم، هذا لو لم يفعل لهلك هذا المتاع، فإذا خلصوا مثلا إنسان بالبر وفيه رعية غنم ترعى وجاه الذيب ما معه راعي، فلما شفت الذيب الجاي معروف أن الذيب ما يخلي منه شيء، فأنت دفعت هذا الذيب وقتلته أو طردته سلما من الغنم وجبت مثلا يلزمه انه يعطيك عوض عن هذا الشيء لانك انت فكيته من هلكه، اما بس مجرد انك لقيته انت تجيبه له وما بينك هذا ما تستحقه وما قال شيء، لكن اذا او مثلا دكانه يشترك وطفيت الماء انت عنه ما دريه كذلك تستحق شيء لانك انقذته من هلكه، فالانقاذ من الهلكه هذا تشجيعا للعاملين وترغيبا في المدافعة عن حقوق المسلمين أنه يعطى شيء. نعم. روي عن عمر وعلي وابن مسعود بقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا ويرجع من خارج الحرم ويرجع رد الآبق بنفقته أيضا كذلك أيضا عمل صار له نفقة العبد، مثلا واجر عليه أركبه ولا مثلا اشترى له غدا واشترى له عشاء، المصاريف اللي هو صرف عليه يعطيه إياه سيد العبد. نعم. لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينوي التبرع. نعم، كان ناوي التبرع فلا يستحق شيء، لكن إذا منه أنفق عليه على نية أنه يأخذه من سيده فهو ذلك، أما إن كان متبرع جابه بسيارته وعقده من غدا ولا نوى ياخذ شيء ما يستحق شيء. ولو هرب منه في الطريق. وتخصيصه بالحديث بالحرم لخارج الحرم او اي هم يمكن انه هذا بالنسبه في المدينه، والحرم المدينه معروف انه بريد في بريد، ولذلك هم قالوا لو وجده في مصر او خارج مصر قريبا فحددوه بما حد، لان النبي حدد حرم للمدينة وقال حرمها ما بين عير إلى ثور، وعير وثور كلهن جبال معروفة في المدينة، بريد في مقدار مسافة 6 ساعات من عير إلى ثور، مسافة 6 ساعات على الإبل أو اللي يمشي، فهذا هو حرم المدينة، فهذا لعلهن النبي حدد في هذا، فاتخذ العلماء منه التحديد هذا قالوا في مصر أو قريب من مصر في خارج مصر يستحق دينار على حسب ما حدده النبي. نعم. ولو هرب منه في الطريق. ما عاوز علق حد. قال هنا وهذا مرسل وهذا مرسل، وجزم بعض أهل العلم بهذا التقدير من الشارع، لمجيئه مرفوعا وموقوفا، وسواء رده من داخل مصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت. أي نعم، فإذا كان إذا قربت فمن باب أولى إذا بعدت. لكن هذا الدينار اللي حددها النبي إذا كان داخلا، ما إذا زاد معناه يستحق أكثر، لكنه ما حدد فيلزم ما حدده الشارع بحوث أو قرب. نعم، هذا أقل شيء. ما في معارضة مع تعليق المصنف، ما في معارضة مع الحديث، لأنه يقول من خارج الحرم، وهنا يقول من داخله قربت أو بعدت. هو يقول من خارجه، لا في الحديث رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم. أي من خارج دينار. وهنا قال سواء رده من داخل المصري أو خارجه قربت أو بعدت. أي قربت. كأن ما في يعني اعتماد على وهو الحديث قال من خارج الحرم. نعم. خارج الحرم معروف مسافته بعيدة، يعني مسافة 3 ساعات، لأنه هو الحدود 6 ساعات والمدينة بالوسط، فصير عنا 3 ساعات من هنا وعنا 3 ساعات من هنا، واللي خارج ما في شك إنه يعني أتعب من اللي داخل الحرم. لكن يمكن ورد في بعض الروايات، إنه يمكن في بعض الروايات إذا رده مطلق، فيمكن هذا اللي جعلهم انهم يقولون سواء من خارج او دخل، لانه روي من عدة روايات الحديث، فلعله ورد بلفظ من الالفاظ، ولان الحديث روي مرفوع وروي موقوف، يمكن جاء في بعض الفاظه بدون تقييد خارج الحرم فحملوا على هذا. وان أقوله قال أيضا روي عن عمر وعلي وابن مسعود. أي نعم. لقول ابن أبي مسعود. روي. نعم. فلا يحتمل يكون يعني أيضا روي عنهم أيضا استحضروا حتى لو. يمكن هذا روي عنهم يعني هذا الشيء نعم. لو ما في شك. بعدم تحديده في خارج الحرم نعم. وإن مات السيد رجع في تركته. نعم السيد لو مثلا إذا قال من رد عبدي له 1000 ريال ثم توفي السيد قبل أن يؤتى بالعبد، فلما جاء الشخص هذا اللي مجعولة له الجعالة جاب العبد إلى سيده ميت يقول تؤخذ من تركته، لأنه هذا التزم به وحصل فتؤخذ من تركته، ما يقول أنه ورثه، والله حنا ما قلنا لك دوري بغيت سمى جبته، حنا ما قلنا لا حنا معطينك شيء، قل لا ما دامت السيد التزم به تؤخذ من التركة. نعم. وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمان بيده. نعم هذا يفهم أنه من رده يعطى دينار، مفهوم هذا أن الإنسان لو رأى عبدا آبق أنه له أنه يأخذه له، ما يقال أنك مخطي ليش تعرضه، قال لا لأنه هذا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، والدليل على أنه محسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردوا عطوه دينار، أمر بأنه يعطيه دينار، الدليل على أنه محسن وأنه في مقابلة إحسانه يدفع له هذا الشيء، فلا يجينا واحد من الكوفي يقول ليش تعرض كم ما جبتوني، يقول لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام شجع على العمل هذا وأمر بدفع دينار تشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا فعلت امتثالا لأمر النبي فهو يستحق هذا الشيء. إذا كان غروب العمال إيه؟ ما ينطبق عليه؟ لا العامل الحر لا هذا العبد المملوك هذه ما يجوز له، هذا العبد ترتب عليه أحكام كثيرة، أما العامل ما يدرى وش أسباب غروبه وكذا وحر هذا، لكن هذا له أعمال ثانية يعني في جهة الأدب الشرعي وأدب الحكومة وكذا عليه، أما هذا يختلف عنه لأنه هذا ما له يتصرف بنفسه بشيء إطلاق، هذا حر صبر وبهذا عمله والباقي هو حر بنفسه. نعم. ومن ادعاه صدقه العبد أخذه. نعم إذا ادعاه شخص قال هذا عبدي رايح منه بكذا وكذا وصدقه العبد قال صحيح هذا هو سيدي خلاص وهو يدفع إليه، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه. نعم لو مثلا وجد هذا العبد هارب وجابه وبحث عنه ولا وجد سيده وقال حين بليش بوبت أنا حين بليش بوبت وينش يسوي بوبت، يعطيها الحاكم حاكم البلد يعطيها القاضي والقاضي يدبره. نعم. ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة. نعم يعطيها القاضي والقاضي يعطيه واحد مثلا يما يشتغل عنده حتى ينتفع منه يحفظه سيده ويستغله، فإن كان أنه ما هو بنافع ولو جد سيده فرأى أن المصلحة بيعه يبيعه ويحفظ قروشه متمجرعي. وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف. لا ما يملكه ملتقطه بالتعريف لأنه يعني هذا ما يلتقط، هذا يدفع عن نفسه اللقطة اللي تأخذ لما تدفع عن نفسه، أي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الإبل، النبي لما سئل عن لقطة الشاة ليجدها الإنسان بالبر قال خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه ضائعة وإذا صارت بالبر بيجيها الذئب وتروح صارت تأخذها أنت ولا يأخذها الذئب، وسأله عن الإبل قال ما لك ولها لا تعرضه، ما لك ولها دعها تأكل الشجر وتلد الماء حتى يجدها صاحبها لأنها تحمي نفسها، الإبل ما يقدر يجيها الذئاب صغار السباع ما تقدر عليها هي تحمي نفسها، لكن هل ما يحمي نفسه هذا يعتبر لقطة، لكن الإبل لا لا الإبل ما يجوز لحد يتعرضه فعن نفسه، وعادة الناس يخلي مثلا إبل وبلبر يومين وثلاثة ولو بلا راعي آمن عليهم، لا يجوز أنك تجد هالإبل هذه ما عند حد وتأخذ كل هذه لقطة، خلاف الشات شات ما تدفع عن نفسه. نعم تعرض ولا لا ها قلقت شات تعرض مدة سنة ولا الشات لا إذا كانت في برية لا مجرد بوجودك إياه فيه لك، إلا لو جاء صاحبه أو شيء تدفعه، إنما هي لك أو لأخيك أو لذئب. نعم يعني قوله يعني وله بيعه لمصلحته، إيش المصلحة؟

ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ينبغي للإنسان أن ينوي النية الصادقة، إن باع أو اشترى أو تسلف أو اقترض أو أي شيء، ينوي نيته أنه يحرص على أنه يسدد هذا ويشكر على معروفه، أنه مثلا عطاه بدون فلوس حاضرة. فإذا نوى فالله سبحانه وتعالى هذا الرجل اجدعه ولا يدري تصل ما تصل، بعيد انه تصل بعيد عن الذهن، لكن لطف الله سبحانه وتعالى. بعدين جاء ولجد مركب، اخذ الفريال وجاء صاحبه، يعني ما مصدق انك شبت ان تصله. فلما وصل اليه قالوا هذا حقك الفريال. قال انت ما ارسلت لي شيء، ما بعثت مع احد شيء. قال اقول لك انا ادور مركب لي شهر ادور ما لقيت احد، وجيبتك الان بهن وشلون؟ قال لا اجل ابشر، الله اوفى عنك وسدد عنك. كيف؟ قال وجدت خشبه كذا وكذا وبخط منك وكذا وكذا. قال الحمد لله انا حطيتها، لكن بعيد انه تتواصل، لكن هذا لطف الله. ورجع بدراهم ودنانيرهم. فالمهم ان الانسان ياخذ هذا الحديث، ما هو من الاحاديث اللي فيها، هذا حديث في صحيح البخاري، هذا ثابت عن النبي مثل الشمس. فينبغي للانسان ان يعرف فضل الصدق وفضل الأمانة، وعن ما ينجي الإنسان ولا يسدد عنه حقوق الناس وديون الناس إلا نية صادقة. فإذا نوى نية صادقة فالله سبحانه وتعالى يسجد عنه ويوفي عنه ويهيئ له أمره ويسر أمره. لكن المشكل المحتال الذي يحتال على الناس ويجي يقول سلفا وهو ما بصادق، بس قصده يستولي على ماله، أو صادق لكن ما نوى يعفيه سلفا، او يشتري شيء، او ربما يشتري سلعة باغلى من قيمتها لانه ما نوى يسدد. هذا المشكل، وهذا الذي يقع في الفعل الحرام ويعاقب الدنيا ويعاقب باخرته. اما اذا صدق مع الله الانسان ترك عنه الاحتيال واحتيال على اموال الناس، فان الله سبحانه وتعالى يسدده ويهيئ له امره ويهيئ له رزقه. نعم. لكن يا شيخ ماذا الفترة التي يجب أن تكون بين عمرة لكن ما هو حكم الطواف فضيلة وسنة كذا كثرة الصلاة وكثرة النوافل، من استطاع يطوف هذا أجر عظيم، من استطاع لا يكلف الله نفسا وسعا. الواجب العمرة، طواف العمرة إذا جاء موقف، أما غيره ما في واجب، إلا أنه فضيلة إلا خلفه أفضل. ابن عمرة استنكار على الجسمين، نطلع على يده. نعم. أنا جاني خبر. ثمانين كيلو. في راحة طبعاً، إنه هو طبعاً بتغلب شو بيعمل. فراح التحيين مش عارف إيش بنقوله، لكن بفحص جلد. هل الجلد مختلف عن الأدمي؟ جلد. مع السلامة. لكن الحديث لما هو كيف بده يوقفها؟ ما هي بني آدم، كيف بده يعيشها؟ هي بني آدم والجن مش بني آدم، الجن غير سكين. كيف بده يطعمها ويسقيها وغيره؟ بده يغير هيبها. كيف بده يغير شغلها؟ هو يستطيع. والثاني انه ربما يسلكها شخص آخر من أولياءه، لأن فيه أولياء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وربما يسلكها ويؤديها إلى شخص آدمي مثله، لكنهم يطيعوا على مذهبه. باب قول الله عز وجل والذي يعني في قصة بلقيس لما قال عفريت من الجن، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وعرشه اللي يتجلس عليه على الملك كرسي وفوقه در، فيه يعني ما يحمله ولا عشرة أمتار. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لأنهم سخرين سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اللي بأمر الله اللي يقول كن فيكون، فدعا الله بالاسم الأعظم وأتى ما رد عليه طرفه. الشاهد أن يعني سلمنا ثاني شيء، كيف هترجع البنت؟ كيف هترجع لأهلها؟ هذا ما ندري، هذا الكهان، لكن بس الكهان ربما يستطيع، الكهان اللي مثلهم وأولياءهم الشياطين يمكن أنه يستطيع هذا. نعم. طب ما بطيع المسلمين. باب الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم. لا.